والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خيرها آخرها. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب العالمين أن تصلح أحوالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعِد المسلمين من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم. اللهم واعِدهم من شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلِّط على المسلمين من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم وأغني فقيرهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ أعراضهم. اللهم يا رب العالمين، واحفظ للمسلمين دينهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقهم لأرشد الأمور. اللهم ألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين، وفقهم لما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذهم بما كان من المعاصي والذنوب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع للمسلمين الضوائق، اللهم ارفع عن المسلمين الضائقات والشدائد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى ولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته لكل خير يا رب العالمين. اللهم وأعنه على كل صلاح وخير للبلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره وجوامعه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد المسلمين ذكرهم وأنثاهم.